إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه قراءة في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في عقيدة الإسلام المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، وهو من علماء العراق ممن صفى مشربه وسلمت عقيدته. لعلني أراجع شيئا لأعطي كتابا في العقيدة، وهو كتاب 100 سؤال وجواب لحافظ الحكمي رحمه الله. أريد من أحدكم أن يكمل حديث مر بنا: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. ها، أكمل الحديث: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي. ها، أكمل الحديث. ها، والماشي خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه. ما المراد بالفتنة لغة واصطلاحا؟ الفتنة معناها في اللغة الابتلاء والامتحان، وفي الاصطلاح، ها، ما المراد بالفتنة ها هنا من الناحية الشرعية؟ هي تلك الفتنة التي وصفت في رواية أخرى فيما مر بنا: عمياء فيها شيء من الضعف، عمياء بكماء صماء، لا يتبين الإنسان فيها حق من باطل ولا هدى من ضلال. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن هذه الفتن: من يشرف لها تستشرفه. إيش معنى العبارة هذه؟ من يشرف للفتنة تستشرفه، من يشرف لها تستشرفه. نعم، من يتعرض للفتنة قولا أو فعلا فإنها تلتهمه، تغرقه في أتونها. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في الفتنة: كونوا أحلاس بيوتكم. ما المراد بأحلاس البيوت؟ نعم، هو هذا المراد، إلزموا بيوتكم. لكن فصل كما سمعت مفصلا. الحلس هو الغطاء الذي يوضع على ظهر البعير، والشيخ يقول تحت البردعة، تحت الرحل أو البردعة. لاحظ هذا التشبيه البليغ: كونوا أحلاس، الحلس يمنع من الاحتكاك، يستدفع به الجروح. عندما يكون الإنسان كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حلس بيته في الفتنة العمياء التي تراق فيها الدماء وتهتك فيها الأعراض، وإن لامه اللائمون، فإنه إذا كان كحلس رحل في بيت مرمي في ركن، بلا ريب أنه سيكون أبعد عن الفتن وأتقى له من المحن التي قد تجره إلى سفك الدم الحرام وإلى هتك العرض الحرام وإلى ما لا تحمد عاقبته. والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل. طيب يا شيخ ناصر تفضل اقرأ، إيش البقية معنا؟ طيب 78. طيب تفضل اقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بكتاب الشريعة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال أخبرنا قيس عن حسين بن عبد الرحمن عن شقيق بن سلمة عن حذيفة وعن مجالد عن عامر. طيب، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود، تقدم أنه الإمام ابن الإمام، إمام ابن إمام. قال حدثنا أسيد ابن عاصم، وثقه ابن أبي حاتم، وثقه ابن أبي حاتم أسيد بن عاصم الأصبهاني. قال حدثنا إسماعيل بن عمرو، هو البجلي ضعيف، البجلي ضعيف. قال أخبرنا قيس بن الربيع ليس بالقوي عن حسين بن عبد الرحمن ثقة، عن شقيق بن سلمة إمام ثقة من التابعين، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وهذا الإسناد ضعيف لضعف إسماعيل بن عمرو، لكن سيأتي له وجه آخر عن حذيفة رضي الله عنه. قال وعن مجالد عن عامر عن مسروق عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتقارب الفتن ولا ينجو منها إلا من كرهها ولم يأخذ المال، فإن أخذ المال فهو شريكهم في الدماء وغيرها. قال وعن مجالد، هذا عطف على السند الأول. قال وعن مجالد هو ابن سعيد ليس بالقوي، عن عامر هو ابن شراحيل الشعبي ثقة إمام، عن مسروق بن الأجدع ثقة فقيه من رجال الستة، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتقارب الفتن. حذيفة كان يلقب بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد استودعه على كثير من أحاديث الفتن، حتى إن كبار الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأتي إلى حذيفة فيقول له يا حذيفة أناشدك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنافقين؟ أناشدك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنافقين؟ فيقول له حذيفة لا، ولا أخبر بعدك أحدا. وهذا يدل على خوف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من النفاق. يقول حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتقارب الفتن ولا ينجو منها إلا من كرهها، ولا ينجو منها إلا من كرهها ولم يأخذ المال، فإن أخذ المال فهو شريكهم في الدماء وغيرها، فإن أخذ المال فهو شريكهم في الدماء وغيرها. معنى الحديث مضمن في قول الباري جل جلاله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لكن سند هذا الحديث ضعيف، إسناد هذا الحديث ضعيف. لفظة الكراهية مروية في الصحيح من حديث أم سلمة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أنكر فقد برئ، من أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع يدعى إلى فتن عمياء يتابع بحكم وظيفة أو بحكم انتساب لنظام معين، وقد يستعان به على سفك الدماء، وقد يستعان به على ظلم الناس وظلم الآخرين والفقراء والمساكين والمظلومين. وهذا بلا ريب أنه لا يحظى بالسلامة من الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من رضي وتابع، يعني أبعده الله، ولكن من رضي وتابع، من أنكر ولو بقلبه فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي، الرضا يكون في القلب، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم الرضا قبل المتابعة، لأن المتابعة ما تأتي في الغالب إلا من رضا، ترضى عن شيء خطأ تتابع من بعده، ولكن إذا كره القلب فإن مما يتضمن الكراهية عدم المتابعة، ليوطن أحدكم نفسه ولا يكن إمعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن الناس يحسن، وإذا أساء يسيء، ولكن وطنوا أنفسكم، إذا أحسن الناس أن تحسنوا، وإذا أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. لا تقل الناس، لا تقل الجمهور، لا تقل كيف أخالف الناس. الله عز وجل ذكر لنا من الآيات ما يوطننا ويثبتنا، فقال تبارك وتعالى في هذه الكثرة وفي هذه الجمهورية: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ما يسمى اليوم في دنيا الناس، نتكلم في العقيدة، هذا من العقيدة ترى، ما يسمى اليوم في دنيا الناس بالديمقراطية، إيش معنى ديمقراطية؟ يعني حكم الشعب. إن أراد الشعب يهودية يحكمون بيهودية، إن أرادوا اشتراكية يحكمون باشتراكية، إن أرادوا علمانية يحكمون بعلمانية. استفتاء، إيش تريد يا شعب؟ فإذا قالوا نريد حكما علمانيا يقصى فيه الدين عن الدولة، يقال خلص هذا ديمقراطية. وهذا بلا ريب أنه من أحكام الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أعيد مرة ثانية للتأصيل، حديث حذيفة: بطريقيه بلفظ تتقارب الفتن، ولا ينجو منها إلا من كرهها ولم يأخذ المال، فإن أخذ المال فهو شريكهم في الدماء وغيرها. أولا معنى الحديث صحيح، انتبه لهذا، المحدثون ما يصححون المبنى بالمعنى، يعني ما يأتي أحدهم فيقول: الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا حديث صحيح. من فين صححت؟ قال: لأن الله عز وجل ذكر له شاهدا، وهو قوله جل جلاله: إنما يعمر مساجد الله من آمن. نقول: هذا ما يصلح، الشواهد والمتابعات والمقويات والاعتبارات أو الاعتبار له شروط، وهذا ليس من شروطه، الحديث ضعيف، لكن ما هو موجود في هذا الحديث مضمن في هذه الآية التي ذكرتها. الحديث ضعيف لكن مضمونه ومحتواه يؤيده قول الله جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومضمن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخر الحديث. لفظة ولا ينجو منها إلا من كرهها، يعني تلك الفتنة، شاهده حديث أم سلمة في الصحيح: من أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. ولفت النظر إلى هذين اللفظين البليغين من أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع، دائما المتابعة والتقليد والسير بلا دليل ولا شاهد ولا برهان دائما يكون برضا في الغالب. ولذلك يجب أن يصلح المتابع غيره على الباطل، أن يصلح ما هو متابعته، أن يصلح قلبه أولا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أن القلب ملك الجسد والمتصرف في سائر الأعضاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال محمد بن الحسين رحمه الله قد ذكرت لك اصبر لحظة فين وصلنا قال محمد بن الحسين المؤلف الأجري رحمه الله قد ذكرت لك هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة، وقد ذكرتها هنا طرفا منه ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه، فإن الفتن على وجوه كثيرة، قد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا، فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم، ولم يتلون في دينه وعبد ربه تعالى فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محذر أمته الفتن؟ قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال رحمنا الله وإياكم وإياه: قد ذكرت في هذا الباب في كتاب الفتن أحاديث كثيرة، وقد ذكرتها هنا طرفا منها، يعني ليس ذلك بآخر المنتهى، وإلا فأحاديث الفتن يمكن أن تجمع في مجلدات، وبين أيدينا رسائل علمية في مجلدات ألفت في الفتن، تارة فيما يتعلق بتناول الفتن من حيث المرويات الواردة فيها، وتارة من حيث الاعتقاد، وتارة من حيث الدعوة، وما يتعلق بتجنيب الشبب على وجه الخصوص تلكم الفتن. قال: وقد ذكرتها هنا طرفا ليكون المؤمن العاقل، العقل مناط التكليف، لا بد أن يتدبر، لا بد أن يعقل، وهذا لا بد أن يعقل المؤمن هذه النصوص، وليس مجرد وجود نصوص بين يديه. فإن من سمات الخوارج التي مرت بنا أنهم حفظة، وأنهم عباد، وأنهم زهاد، وأنهم يحفظون، ولكنهم يتأولون ويحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذا مأخذ من مآخذ أهل الأهواء، وهو مأخذ من مآخذ الغوغاء الذين يتبعون كل ناعق يمسك بنص واحد ويلوي عنقه، أو يأخذ بنص ويترك عشرات النصوص، أو يأخذ بالنصوص ويلوي أعناقها لما يتفق مع هواه وميوله وحزبه ورغباته وشهواته، أو الشبهات التي علقت في عقله بعدما علقت في قلبه. ليكون المؤمن العاقل عندما تسرد عليه أحاديث الفتن يحتاط لدينه، فإن الفتن على وجوه كثيرة، فتنة الرجل في بيته، فتنة الرجل في زوجه، فتنة الرجل في أولاده، فتنة الرجل في ماله، فتنة الرجل في عياله، فتنة الرجل في ما يتعلق بوطنه، وفيما يتعلق بالمواطنين، وفيما يتعلق بدراسته ووظيفته وماله. يقول: نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام، هلكوا بماذا؟ باتباعهم الهوى للهدى، المتمثل في كتاب الله وسنة رسول الله، في الهوى، باتباعهم الهوى. من الذي يهلك في الفتنة؟ المتبع للهوى. ومن أعظم النصوص الواردة في الهوى قول الله عز في علاه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يأخذ منه وحيا لا ليصل به إلى الوحي المنزل على النبي المرسل، ولكن لينحرف به من الهداية إلى الغواية، نسأل الله الثبات. قال: وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا، فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء. باب الدعاء: يستعيذ أحدنا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكثرة الدعاء والاستغاثة والالتجاء بالله عز في علاه، والله عز في علاه هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة كما ورد في الحديث، وسيمر بنا شيء من أطراف هذا الحديث. تركتكم في السنن، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي لفظ سيمر بنا: تركتكم على البيضاء ناصعة واضحة، واضحة المعالم، ظاهرة السبل، لا التواء لا التباس. ما ألقي لك كلاما كما يفعل بعض أهل البدع، افعل أو لا تفعل، يسير الألوف من غير دليل ولا برهان، يوقعهم في الشرك وفي الاستغاثة بغير الله. ها، وهؤلاء هم المريدون، هؤلاء كالأنعام أكرم الله السامعين، لا سيما إذا كانت الشطحات في الاستغاثة بغير الله. هو نفسه هذا الشيخ الكبير يستغيث بغير الله، ها، وكلهم يؤمنون. هذا رأس من رؤوس الضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن أنتم لستم كذلك إن شاء الله، أنتم موحدون، أنتم أصحاب قرآن وسنة. لو زلق لسان الشيخ فقال أنا داخل على الله وعليكم، لقام واحد يقول هذا ما يصير يا شيخ، هذا شرك أصغر، هذا نوع من الشرك، أنا داخل على الله وعليك، ولولا الله وأنت ولولا الطبيب لمرض المريض. ها، وهذا ما كان يصنعه رسول الله في تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد. يأتي إليه رجل فيقول: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أجعلتني لله ندا؟ فين هو؟ سجد له، ركع له، جعله ندا، أشرك. قال: ما شاء الله وشئت. مباشرة ما جامل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في العقيدة. إذا رأيت العزبة يأتون لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واحد منهم يقول: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله اكشف كربنا. قل له: يا شيخ خاف الله في نفسك، قل لا إله إلا الله، جدد إسلامك، لقد نقضت إسلامك، ما في إلا السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ما في دعاء إلا لله. ما تسمعونه الآن من أمم بالألوف، نسأل الله السلامة والعافية، يستغيثون بغير الله، يدعون غير الله، شرك بالله. يجب أن يزال هذا الشرك من أوطان المسلمين، أعظم من إزالة رأس أو رؤوس. يجب أن يزال هذا الشرك إن أردنا أن يتحقق وعد الله لنا بالاستخلاف. لا بد أن نصحح إيماننا، أن نصحح عقيدتنا. ما في دعوة كده بالجمهور، بالجمهورية، ما في جمهور يمشي بالشرك والخرافة، نمشي بالتوحيد، نمشي إلى الله بالإيمان، نمشي إلى الله بالسنة. عند ذلك يتحقق الاستخلاف وإزالة كل طواغيت الأرض، كما قال الله عز في علاه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال: شوف لاحظ هنا لفتة مهمة جدا، قال ولزم المحجة الواضحة، لزم المحجة الواضحة، المحجة والبيضاء والجمع بينهما ورد في أحاديث صحيحة، ستمر بنا بعض أطراف تلكم الأحاديث. هنا شرح المحجة الواضحة بقوله السواد الأعظم، السواد الأعظم يعني أعظم سواد للمسلمين، ولا يمكن للمسلمين أن يجتمعوا على خلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمراد بالسواد الأعظم هم أمة الاستجابة، أمة محمد، أمة الاستجابة لما يحييها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لم يتلون في دينه، يوم يعبد يوم ما يعبد، يوم يوحد يوم ما يوحد، يوم يعبد الله يوم يعبد غير الله، هذا تلون ضرب من النفاق. قال وعبد ربه فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم محذرا أمته، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. من يكمل الحديث؟ ها ها، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع، كيف يكون هذا، كيف يكون هذا الإصباح والإمساء كفرا وإيمانا؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، كأن يتنصب على منصب فيقول له صاحب المنصب ما في صلاة، قال ما في صلاة، في ربا، قال في ربا، ربا مو حرام، قال نعم آمين، ربا مو حرام، في هذه فوائد ضرورة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو العباس، قال حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن المجدر، قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش، قال حدثنا عمرو بن عاصم، قال حدثنا معتمر، قال سمعت أبي يحدث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بادروا بالأعمال، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. حديث إلا من أحياه الله بالعلم أخذنا ولا قفزنا عنه ما وصلنا إليه. طيب حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر، ما أدري أنا عندي النسخة تختلف عن النسخة، ها أخذناه إيه هذا أخذته الحديث هذا أحياه بالعلم أخذناه الأسبوع الماضي، الأسبوع الماضي إيه؟ طيب حدثنا أبو العباس، حديث رقم 80، قال حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن المجدر وثقه الخطيب البغدادي. وأنا لفت النظر من قبل أن كثير من شيوخ الآجري بحكم أنه بغدادي تجد تراجمهم في تاريخ مدينة السلام، تاريخ بغداد للخطيب، لا تجد تراجمهم في سواه في غيره. أبو بكر محمد بن هارون بن المجدر وثقه الخطيب، قال حدثنا أحمد بن الحسن صدوق ووثقه الخطيب البغدادي، وثقه الخطيب البغدادي، ومع هذا التوثيق قال ابن حجر الحسن بن خراش صدوق. قال حدثنا عمرو بن عاصم صدوق في حفظه شيء من رجال الستة، قال حدثنا معتمر هو معتمر بن سليمان ثقة من رجال الستة، قال سمعت أبي يحدث عن العلاء بن عبد الرحمن، سمعت أبي سليمان التيمي ثقة إمام من رجال الستة عن العلاء بن عبد الرحمن صدوق ربما وهم من رجال مسلم عن أبيه هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي وأبوه ثقة من رجال مسلم أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بادروا يعني سارعوا واستبقوا الأعمال يعني الصالحة، استبقوا الخيرات، بادروا أي سارعوا وسابقوا واستبقوا الخيرات الأعمال الصالحة، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، لا يتبين الليل المظلم يخرج الإنسان يده في الليلة الظلماء فلا يكاد يستبين يده. وكذلك الفتن التي تنتشر كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع الرجل دينه بعرض الدنيا. سنده حسن، والحديث رواه مسلم من طريق إسماعيل المذكور آنفا هاهنا. نعم. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا عبد الوهاب الوراق قال: أخبرنا هاشم بن القاسم عن الأشجعي عن سفيان يعني الثوري عن أبي سنان الشيباني عن سعيد بن جبير قال: قال لي راهب: يا سعيد، في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ومن يعبد الطاغوت. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي وثقه الخطيب، قال: حدثنا عبد الوهاب الوراق ثقة من رجال أبي داود والترمذي والنسائي، قال: أخبرنا هاشم بن القاسم ثقة ثبت من رجال الستة، عن الأشجعي هو عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي ثقة مأمون أثبت الناس كتابا في الإمام الثوري، هو راوية من رواة الثوري والمتقنين، وذلك لأنه كان يكتب عن الثوري، وقد سمع من سفيان الثوري أكثر من 30,000 حديث. سمع من سفيان الثوري أكثر من 30,000 حديث. وها هنا فائدة ذكرها الإمام أحمد، قال: حديث الأشجعي عن الثوري حديث صحيح، من أجل أنه كان يكتب عنه عن سفيان هو الثوري يعني الثوري، عن أبي سنان الشيباني ضرار بن مرة ثقة ثبت من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبي داود في المراسيل والترمذي والنسائي، عن سعيد بن جبير الإمام التابعي قال: قال لي راهب. سعيد بن جبير يقول: قال لي راهب، يا راهب يهودي راهب نصراني، على كل هي حكمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما روى الترمذي: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وبما جاء عن رسول الله أو نحوا في اللفظ الأخير مما قال رسول الله، لأننا لو صدقناهم وكان كذبا لصدقنا بالكذب، ولو كذبناهم وكان صدقا لنفينا شيئا فيه صدق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذا الذي نقله سعيد بن جبير من نصيحة راهب له، قال له: يا سعيد، في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ومن يعبد الطاغوت. الطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله وهو راض، حتى يستثنى من عبد من الأنبياء والمرسلين والصالحين، لأنهم لا يرضون بالشرك أبدا. أما الطاغوت فيرضى أن يسجد له، الطاغوت يرضى أن يركع له، الطاغوت يحكم على خلق الله بحكم غير الله، هذا يسمى طاغوت من عبد من دون الله وهو راض. يقول هنا، لاحظ هذا التشبيه من هذا الراهب، يقول: الفتنة يتبين لك، في الفتنة يتبين لك من يعبد الله، لأن من يعبد الله يلتجئ إلى الله، من يعبد الله في الفتنة يلتجئ إلى الله، ولكن من يعبد هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعل هواه مثل الطاغوت، يحل له فيحل ويحرم عليه فيحرم، فإنه بلا ريب سيلابس هذه الفتن وينغمس فيها لأنه يعبد هواه ولا يتبع هداه. وقد قال الله عز في علاه: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لا أضل من هذا، نسأل الله السلامة والعافية. سند هذا الأثر صحيح، والأثر صحيح، سند هذا الأثر صحيح، سنده صحيح والأثر صحيح. نعم. وهذا لا تعارض فيه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقد عثر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على زاملتين من زوامل أهل الكتاب فطفق يحدث منهما، قال الحافظ وغيره: ولذلك تجنب كثير من الصحابة حديثه. نعم. قال أخبرنا محمد بن أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. قبل أن أنسى يا أخواننا الذين عقدوا النية والعزم على الاستمرار في هذا الكتاب، لا سيما من إخواننا طلاب العلم الملازمين يسجلون أسماءهم عند الأخ ناصر لكي أوفر لهم بعض النسخ من هذا الكتاب، لأن تعليقاتكم مثل هذا الكتاب الذي يجمع أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الأهمية بمكان أن يقرأ ويعلق عليه، لأنه هو مرجعيتنا إلى بلداننا وأمصارنا وأوطاننا، نرجع نراجع ونطالع أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة سندا وفقها للمتن. فمن له نية، ما هو عابر سبيل، من له نية على الاستمرارية والمداومة والدوام لله عز في علاه في مثل هذا المجلس في كل يوم سبت، فليسجل اسمه لتوفير نسخة من كتاب الشريعة له. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري، ثقة مأمون، ثقة مأمون، هكذا قال الخطيب. قال حدثنا محمد بن سليمان لقبه لوين من رجال أبي داود والنسائي وهو ثقة. قال حدثنا حماد بن زيد، ثقة ثبت فقيه من رجال الستة، عن المعلى بن زياد القردوسي، وثقه أبو حاتم وابن معين والبزار وغيرهم، وثقه أبو حاتم وابن معين والبزار، عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة في الهرج، أي حين يستحر القتل. الهرج هو القتل، الهرج هو القتل. العبادة في الهرج كالهجرة إلي، يعني إن وقعت الفتنة واستحر القتل حتى إن المسلم يقتل فلا يدري فيما قتل، ويقتل فما يدري فيما قتل، فملازمة العبادة والالتجاء إلى الله عصمة، عصمة من هذه الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يؤكد على أنه إذا اضطرب الناس، اضطربت أحوالهم وكثر القتل فيهم، نصف أقدامنا ونكون أحلاس بيوتنا ونستعين بربنا ونلتجئ إلى خالقنا ونلهج بالدعوات والاستغاثة أن يرفع الله كربنا. أنا أعرف إيش الذي سيدور في خلدك، أعرف إيش الذي سيدور في خلدك. يقول: هذا هو الجبن بعينه، ها؟ نكون أحلاس بيوتنا ونترك أولئك الطغام أو الطغاة يعبثون ويعيثون في الأرض فسادا. الأحوال والصفات تختلف من بيئة إلى بيئة، الأحوال والصفات تختلف من مجتمع إلى مجتمع. مجتمع فيه دخن فيه فتن كونوا أحلاس بيوتكم أكثروا من عبادة ربكم يكتب لكم أجر هجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طيبة الطيبة. لكن بيئات مجتمعات فيها خلافيات عقائدية بالله لاحظ بالله شوية دقق معي ترى لا تكون مثل من يجلس فيقول يعني يقول له عمرا فيسمعها زيدا وينطقها بكرا ما قلت حرام ولا حلال ولا سوداء ولا بيضاء ولا ليل ولا نهار هذا القسم الأول. القسم الثاني مجتمعات تحكم بغير شرع الله تحارب دين الله تحمل غير عقيدة الإيمان والتوحيد والإسلام متسلطون على رقاب المسلمين. انتهينا من الوصف. الحكم الضرورة تقدر بقدرها كما يقع لإخواننا المسلمين في الشام ليست مذبحة ليست مذبحة ولا مسلخة ولا حرب وطنية ولا إقليمية ولكنها إبادة وحرب لله ولرسوله وللمؤمنين. لكن الضرورات تقدر بقدرها فاعتبروا يا أولي الألباب. نعم. قال حدثنا علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا حماد بن زيد وذكر الحديث مثله إلى آخره. علي بن إسحاق بن زاطية قال الخطيب صدوق محمد بن سليمان بن لوين هذا وجه آخر للحديث الذي مر وهو حديث صحيح. العبادة في الهرج يعني حين يستحر القتل كالهجرة إلي. الساعة كم يا ثلث ساعة طيب بس عندنا باب كامل أقول بما فيه ما أخذناه. الباب الحادي عشر أقول الباب الحادي عشر وهو باب تفضل. قال رحمه الله باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم. قال الآجري رحمنا الله وإياه باب الحث على التمسك بكتاب الله التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الحاكم في المستدرك والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض يعني لا تفرق بين القرآن والسنة. ونبغت نوابغ في هذا الزمان يقولون هاتوا كتاب الله لا تأتون بسنة رسول الله. لماذا يا خلق الله؟ قالوا لأن القرآن يجمعنا السنة تفرقنا. لماذا السنة تفرقكم؟ لأنها تكشف العوار المنحرفة وتبين الأستار المشبوهة وتبين الاعتقادات الموبوءة هكذا السنة. ولذلك قال الله عز وجل في وظيفة سنة رسول الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ولعلهم يتفكرون. فالسنة مفسرة مبينة شارحة مقيدة مخصصة. أنى وقعت عيناك وسمعت أذناك من قوم على مستوى مليون وعلى مستوى مليار على مستوى أفراد على مستوى شعوب يقولون نحن ما عندنا إلا تحفيظ قرآن وقرآن ما عندنا سنة وهذه السنة قد يعني تفرق بهذا. هؤلاء قوم قد قاموا على باب ضلالة وهم قرآنيون. وقد ذكر النبي هؤلاء القرآنيين كما ورد في السنن والحديث الصحيح حذر النبي من هؤلاء القرآنيين الذين يأخذون بالقرآن دون السنة قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول حسبي كتاب الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. قال المؤلف: التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سنة أصحابه، هل للصحابة سنة خلاف القرآن والسنة؟ وما المراد من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي قد يفهم منه خطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إيش المراد بالسنة؟ سنة مغايرة لسنة رسول الله؟ حاشا وكلا، بل هي سنة رسول الله بدليل قول رسول الله عقب هاتين اللفظتين: تمسكوا. ها هذا هذا هذا هذا هنا هذا هنا إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة. نعم نعم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا لابد واحد يصيح في أذني: عضوا عليها ولا عليهما، تمسكوا بهما ولا تمسكوا به. نعم، عضوا عليها، مما يدل الإفراد، صيغة الإفراد هنا تدل على أن سنة الخلفاء الراشدين تبع لسنة سيد المرسلين. سنة الخلفاء الراشدين تبع لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتصور عندما يأتي سقطة القوم فيسبون ويحكمون بالردة على الخلفاء الراشدين، أين موقعهم؟ أين موقعهم من قول رسول الله تمسكوا؟ نعم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وترك البدع. البدعة، البدع جمع بدعة، والبدعة في الاصطلاح احفظ واحفظ دليلها: ما أحدث في الدين مما ليس عليه دليل من كتاب الله ولا السنة الصحيحة. البدعة ما أحدث في الدين، لأنه بعض الناس من يوم تقول له: يا أخي هذا بدعة ما هو صحيح. قال: الميكروفون بدعة، والسجاجيد بدعة، واللمبات بدعة. يا أخي أنت سارت مشرقة وسرت مغربا، أنا أتحدث عنك، أتحدث معك عن بدعة في الدين ما أحدث. واحد، الركن الأول في الدين: خرجت الأمور المحدثة في الدنيا، أنتم أعلم بأمور دنياكم، مما ليس عليه دليل من كتاب الله والسنة الصحيحة. ليش نقول السنة الصحيحة؟ لأنه قد يستشهد بشيء يروى عن رسول الله وهو مكذوب. واحد يعيد لي هذا وله هذا، يعيد ليها أركان البدعة في تعريفها، دليلها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب دليلها أولا، دليلها ثم تعريفها. ها، دليلها ثم تعريفها. نعم، ارفع صوتك. من أحدث في أمرنا، يعني ديننا، ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وترك النظر عند الأشاعرة أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر. فما مرادهم بهذه العبارة التي هي على خلاف، أولا على خلاف الفطرة، وعلى خلاف ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي أربح بضاعة. أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا النظر، إيش معنى نظر؟ إيش يريدونهم النظر؟ يقولون لا بد من النظر، أن النظر يسبق، يسبق إيش النظر؟ يعني التفكر في الكائنات والتفكر في المخلوقات. ولذلك عندما يشرح بعضهم لا إله إلا الله بأنه لا رب إلا الله يخطئ، بل لا إله إلا الله نفسرها بمن بعث به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام: لا معبود بحق إلا الله. مقتضى إفراد الله بالعبادة الاعتقاد بأنه لا رب سواه، لا إله غيره، ولا معبود بحق سواه هو الخالق، ألا له الخلق والأمر. قال: وترك النظر والجدال، المراد بالجدال هنا ما هو الجدال بالحق، ولكن المراد به هنا قول الله كما ورد في قول الله عز في علاه: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فيما يخالف الكتاب والسنة، وقول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الصحابة رضي الله عنهم أجمعون إذا ذكر المؤمنون فهم على رأس المؤمنين، أعني قول الله عز في علاه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رأس المؤمنين صحابة رسول الله، من كفر الصحابة كفرنا أجمعين، انتبه لهذا، من طعن في الصحابة طعن في أمة محمد أجمعين، ما في خلاف، ما في كلام آخر، ما في يحتمل حوار، ما في حوار هنا، حوار في تسدل ولا تقبض، هذا عسى ولعل، ها عسى ولعل، لكن أصول اعتقاد الإسلام لا سيما ما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وألف لا كلا وألف كلا. نعم.